أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا تضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

نكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فقالت هل أدلكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه